الله إلى رسائل هذه الحلقة. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول: مختار محمود عبد الله من أريتريا ومقيم في الرياض. أخونا له سؤالان. سؤاله الأول: ما حكم من ترك سجدة في إحدى الركعات سهوا ولم يتذكرها إلا بعد قيامه للركعة الثانية أو الثالثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه ترك سجدة من الركعة الأولى سهوا ثم تذكرها في الركعة الثانية، فإن الثانية تقوم مقام الأولى وتكون الأولى ملغاة، وإن تذكرها في الثالثة حل، يعني التغت الأولى وحلت الثانية محلها وحلت الثالثة محل الركعة الثانية، وبعد ذلك يأتي بركعة لإكمال صلاته، وحينئذ يسجد للسهو، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني: هل يجوز قضاء الرغيبة بعد صلاة الفجر جماعة؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان مقصوده من صلاة الرغيبة ركعتي راتبة الفجر، فإنه يصليها بمفرده لعدم وجود دليل الذي يدل على ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، فإذا صلاها قبل صلاة الفجر أو صلاها بعد صلاة الفجر منفردا يكون قد أتى بالسنة، أما إذا صلاها جماعة فيكون عمله هذا على خلاف السنة، وبالله التوفيق. رسالة مطولة شيخ عبد الله، وتضمنت ما لا يقل عن 7 أسئلة، وباعثها أخونا أحمد سيد قاسم من جمهورية مصر العربية محافظة كنا أولاد مسرور. أخونا له سؤال عن العادات التي يمارسونها عند ما يتوفى لهم ميت، فيقول: مثلا عندنا من ضمن العادات والتقاليد بعد وفاة الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، وإذا كان فقيرا أو غني لازم وحتما أن ينصب له نصبة بعد الدفن، وتكون بتلاوة القرآن الكريم، وبعد ذلك في آخر الأسبوع يقوم أهل الميت بذبح الذبائح ويأكل منها كل واحد يحضر للعزاء، وتكرر نفس الحكاية بتاعة الذبح والأكل بعد أسبوع، وتكرر مرة أخرى بعد اليوم 15، وبعد كذلك تكرر هذه العملية بعد 40 يوما، ويكرر هذا الوضع بعد 6 شهور، وكذلك بعد مرور السنة، وفي كل مرة من هذه المرات يقوم أحد أفراد أسرة الميت بكتابة الرسائل وتوزيعها على الأهل والأصدقاء والجيران لكي يحضروا هذه الأيام، وفي أثناء الجلسة يقوم أهل الميت بتوزيع القهوة والسجائر على الموجودين، في حين أن في أغلب الأوقات يكون أهل الميت في حاجة إلى كل قرش يصرف في هذه الأيام، ولكن لم يقدروا أن يمنعوا هذه العادات خوفا من كلام الناس وأحاديثهم، وبعضهم يستلف النقود وتكون دينا عليه، وتقوم النساء كذلك بعد الأسبوع الأول من دفن الميت بزيارة القبور وتفريج الفطائر فيما يبدو والبلع، ويقولون على روح الميت وتكرر هذه الحكاية بعد اليوم الخامس عشر واليوم الأربعين، فهل هذا حرام أم هو حلال؟ وزيارة النساء للمقابر أيضا، أفيدونا عن كل هذه القضايا لو تكرمت. الجواب، هذه المسألة مهمة نظرا إلى أن السؤال عنها كثير ومن جهات مختلفة، ومن أجل ذلك سيكون الجواب فيه شيء من التفصيل على قدر وقت البرنامج. وبيان ذلك من وجوه: الوجه الأول هو أن السنة التعزية هو تعزية أهل الميت، سواء كان ذلك قبل الدفن أو كان بعد الدفن، ولكن لا يكون فيه تحديد مكان معين يستمر عليه الناس ويعتادونه. فإن حصلت التعزية في المقبرة أو حصلت التعزية في المسجد أو حصلت التعزية في الطريق أو حصلت التعزية في بيت المتوفى، فالأمر في ذلك واسع، ولكن التزام نهج معين كالنهج الذي ذكره السائل هذا لا ينبغي، وهو الوجه الثاني. الوجه الثاني أن بعض الجهات تسلك مسلكا، وهو أنه إذا مات الميت ينصبون خياما تجتمع فيها الناس ويجلسون يومين أو ثلاثة أيام، يأكلون ويشربون على حساب أهل الميت. والتركة قد يتعلق بها ثلث للميت، وقد يتعلق بها ديون للغرماء، ويتعلق بها إرث للقصار، ويتعلق بها إرث للنساء، ويكون المتسلق على هذه التركة واحد وهو الكبير، فيصرف جزءا كبيرا منها في هذا الجانب. فإقامة هذا المكان من الأمور البدعية، هذا هو الوجه الثاني، يعني إقامة مكان للعزاء خاص على هذا الوجه الذي ذكره السائل وما في معناه، هذا من الأمور المبتدعة لا يجوز. الوجه الثالث هو صرف المبالغ للنفقة على هؤلاء من أكل وشرب وكذلك شراء طواوين، قد يشترون الأشياء التي ينصبونها، فلا يجوز أن يصرف شيء من التركة إلا على حسب ما شرعه الله جل وعلا، وليس هذا منه. الوجه الرابع ما يفعلونه على سبيل التكرار، يعني بعد سبعة أيام وبعد 15 يوم وبعد 40 يوم وبعد 6 أشهر وبعد سنة، كل هذا من الأمور المبتدعة، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يجوز فعل ذلك لأنه من الأمور المبتدأة. الوجه الخامس ما ذكره السائل من جهة زيارة النساء للقبور، فلا يجوز للنساء زيارة القبور بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور الحديث، فلا يجوز للنساء زيارة القبور. الوجه السادس ما ذكره السائل من جهة توزيع الأطعمة المقبرة على أساس أنه لروح الميت، هذا لا يجوز لهم أن يفعلوه لأنه لم يفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل على عهد خلفائه وأصحابه وسائر القرون المفضلة. نعم يمكن أن الشخص يتصدق عن الميت، ولكن ليس بهذه الطريقة، بل يوزعه على الفقراء ولا يذهب به إلى المقبرة، لأن هذا قد يحدث غلوا في صاحب القبر. المقصود أنه لا يجوز أن يفعل ما ذكره السائل. الوجه السابع ما ذكره السائل من أنهم يوزعون الدخان من أجل إكرام الحاضرين الذين حضروا، وهذا أيضا لا يجوز لا بالنسبة لهذه الحال ولا بالنسبة لغيرها، لأنه محرم. هذه وجوه تطرقت إليها بالنظر إلى كثرة وقوع هذه المسألة. وأما علاج هذه المسألة فإنه يمكن بأمور: الأمر الأول على الأشخاص الذين تحصل عندهم وفاة لأحد من أقاربهم أن يتركوا هذه العادة، يعني يقررون تركها. والأمر الثاني على أهل البلد الذين يموتوا عندهم هذا الميت، عليهم أن يمنعوا أنفسهم من إحراج أهل الميت في هذا الأمر. الأمر الثالث على الجهات المسؤولة كالحفظة، عليها أن تمنع هذا الشيء بالتعاون مع الجهات المسؤولة الأخرى، لأن هذا منكر. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وذلك أن من الناس من تكون له سلطة ينفذ بيده، ومنهم من لا تكون له سلطة التنفيذ بيده ولكن عنده قدرة على بيان الحكم، ومنهم من لا يستطيع الأول ولا الثاني بسبب ما من الأسباب، فهذا ينكر بقلبه. فالحفظة هي المسؤولة عن هذا الأمر من ناحية التنفيذ. الأمر الطريق الرابع من طرق علاج هذا الأمر هو أن الخطباء في الجوامع ينبهون الناس على ذلك، وكذلك إذا كانت البلد تقام فيها محاضرات أو يقام فيها ندوات، فإن هؤلاء يعالجون هذه المشكلة، يعطونها حقها من أجل امتناع الناس عنها. وكذلك بالنسبة للقضاة الذين يتواجدون في البلدان التي تعمل فيها هذه المنكرات عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يبينوا للناس حكم الله جل وعلا في هذه الأمور، وذلك لأن القضاة هم محل ثقة الناس وهم الذين تعتبر أقوالهم عند الناس. فإذا حصل تظاهر من هذه الجهات التي ذكرت فيزول ذلك بإذن الله، وإذا استعصى الأمر ولم تتمكن هذه الجهات المذكورة من علاج هذا الأمر فالحكومة وفقها الله حريصة كل الحرص على ما يحقق مصالح الناس. فبإمكان من هو منوط به هذا الأمر على سبيل الابتداء أن يبلغ الجهة التي تتمكن من علاج هذا الأمر بشكل أوسع من جهة وبشكل أحزم وأنفذ من يعني من أجل أن يزول هذا الأمر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا أخونا السيد أحمد سيد قاسم من جمهورية مصر العربية محافظة كنا أولاد مسرور، نعرض له أيضا سؤالا آخر في هذه الحلقة ونؤجل بقية الأسئلة إلى حلقات قادمة. فمثلا سؤاله الأول: يوجد عندنا في البلد 3 مشايخ هم متوفون منذ زمن بعيد، ولكن دائما الناس يزوروهم ويعملوا لهم النذر، فمنهم من يقوم بذبح الذبائح إلى آخر، ومنهم الشيخ عبد الرحيم الجناوي، ويقول أكثر الناس إنه ابن خالة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا حقيق أم لا؟ وما حكم هؤلاء الناس بزيارتهم وعمل النذر لهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: زيارة القبور زيارة شرعية من أجل السلام عليهم ومن أجل الدعاء لهم، هذا ليس فيه شيء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويدعو للموتى، وحث أيضا على زيارة القبور لأن فيها نفعا للميت من جهة الدعاء له، وفيها نفعا أيضا للحي من جهة أنه يتذكر الآخرة أما زيارة القبور من أجل إقامة أمور شركية كالنذر لصاحب القبر وكدعائه وكالاستغاثة به والاستعانة به إلى غير ذلك، فلا شك أن هذه من الأمور الشركية، فلا يجوز للإنسان أن يفعلها بنفسه، وإذا فعلها فإنه يبين له أن ذلك من أمور الشرك، فإذا بين له ذلك ولكنه امتنع فإنه يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، لأن الذبح والنذر هذه من حقوق الله جل وعلا فلا يجوز صرفها إلى غيره. وبالله التوفيق. من القصيم الزيبية رسالة وصلت إلى برنامج، باعثها أحد الأخوة من هناك، يقول: عبد العال موسى عبد العال، أخونا يقول: ذهبت إلى بلدي في هذه السنوات 2 مرات، المرة الأخيرة وجدت زوجتي حاصل بينها وبين ابن خالها مشاجرة من ناحية الأولاد، فأنا حلفت بالطلاق بالثلاث من جميع المذاهب، إن ذهبت إلى بيت خالك تكوني طالق، علما بأن أخت زوجتي سوف تتزوج ولد خالها، وأنا أخشى أن تذهب وتكون طالق، ولا أعلم شيئا عن هذا الحكم، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: على السائل أن يراجع محكمة بلده مع زوجته وولي أمرها من أجل تحقيق الواقع على سبيل الدقة من جهة، ومن جهة أخرى يرتب الحاكم الشرعي ما يراه لازما حسب الواقع وبالله التوفيق. من المخواه الجهر رسالة بعثها أحد الإخوة يقول ميم قاف غين. رسالته مكتوبة بلهجة فضيلة الشيخ، لكن مفهوم الرسالة السؤال عن الصلاة بالملابس الخفيفة التي تشق البشرة. الجواب: لا يجوز للإنسان أن يصلي بثياب ترى البشرة من خلالها، بل عليه أن يلبس لباسا لا ترى البشرة من خلاله، لأن هذا هو الذي يستر العورة. ومن المعلوم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وبالله التوفيق. أخونا أبو عادل أبو عبد الله بعث برسالة عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وهو من دولة الكويت الزهراء. أخونا نعرض له في هذه الحلقة هذا السؤال، يقول: هل يجوز للمريض المسلم أن يتداوى بما حرم الله كالخمر وغيره؟ وإذا دعت الحاجة لشرب هذا الشيء المحرم فما رأيكم؟ الجواب: شرع الله جل وعلا التداوي بالمباحات، من ذلك الأدعية من القرآن والأدعية من السنة، وكذلك الأدوية المباحة. هذه لا مانع من التداوي بها. وأما التداوي بالأمور المحرمة فإنه لا يجوز للإنسان أن يتداوى بشيء محرم، لأن الله جل وعلا لم يجعل الشفاء في هذه الأمور المحرمات، بل جعل الشفاء في الأمور المباحة. وليست هذه الأمور المباحة شافية بذاتها، ولكنها سبب من الأسباب قد ينفع الله بها وقد لا ينفع، لأن كونها نافعة هذا راجع إلى الله جل وعلا، ولكن عندما يستعملها الإنسان يكون مأجورا من ناحية استعمالها. وأما ترتيب آثارها عليها هذا يرجع إلى الله جل وعلا. وبناء على ذلك لا يجوز التداوي بالمحرمات. وأما ما ذكره السائل من جهة ما إذا حصل منه اضطرارا لشرب الخمر، ففي هذه الحال لو فرضنا أن شخصا كان في مكان ليس عنده ماء ويخشى على نفسه الموت، أو غص في لقمة وليس عنده إلا جرعة من الخمر ويخشى على نفسه من الموت، فحينئذ يجوز له ذلك بناء على أن المشقة تجلب التيسير، وبالله التوفيق، ويكون ذلك رخصة وليس على سبيل العزيمة. نعم. بارك الله فيك. أخونا أبو عادل أبو عبد الله من الكويت الزهراء له سؤال يقول: إذا عقد إنسان على امرأة واكتشف أنها لا تصلي، ما حكم العقد؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يعقد على امرأة لا تصلي، لكن إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية وتبقى على دينها، لكن المسلمة الذي عاشت في بلاد الإسلام وتركت الصلاة هذه لا يجوز للإنسان أن يعقد عليها. ومما يؤسف له أن كثيرا من الأشخاص لا يصلي، وكذلك البنت لا تصلي، ومع ذلك يحصل الزواج. فالرجل لا يخبر بأن زوجته لا يصلي، والزوجة لا تخبر بأن زوجها الذي سيتزوجها لا يصلي، يعني أن أولياء الزوج يخفون ذلك، وأولياء الزوجة يخفون ذلك عن الزوج، فعلى الجميع أن يتقوا الله لذلك، وأن كل شخص يحرص على الصلاة. أما بالنسبة للمرأة فلا شك أنها مسؤولة عن نفسها، ومسؤول أيضا عنها وليها، وأبوها مثلا عليه أن يراقبها وأن يتأكد من أدائها للصلاة، لأن كثيرا من الآباء يهملون أولادهم، لا يهتمون بهم وبخاصة من ناحية الصلاة، لكنهم يهتمون بهم فيما يتعلق بأمور الدنيا، فلا بد من المراقبة. وأما بالنسبة للزوج فأيضا عليه أن يتقي الله في نفسه، وكذلك على والده أن يأمره بذلك، وأن يهجره إذا لم يقبل منه، يعني على والده أن يقوم بما يلزمه شرعا، وإذا تعذر ذلك فإن الله جل وعلا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنوح عليه السلام لم يهدي زوجته، ولوط لم يهدي زوجته، وامرأة فرعون مؤمنة لم تهدي فرعون، ونوح عليه السلام لم يهدي ابنه، وإبراهيم عليه السلام لم يهدي أباه. المقصود أنه إذا بذل الإنسان ما في استطاعته فحينئذ تبرأ ذمته، ولكن يبقى عليه أمر آخر، وهو أنه لا يغرر الزوجة التي يريد أن يخطبها لابنه، يعني لا يجوز له أن يقدم على الخطبة لابنته، لا يجوز له أن يقدم على الخطبة لابنه وهو يعلم أنه لا يصلي، لا يجوز له ذلك، ولا يذهب ويقول: أنا أبخطب لابني ترى ما يصلي، لا يجوز له أن يعينه، لأنه قد يخطب من شخص يكون إدراكه ضعيف، فيقول: والله أنا بزوجك أنت، ولدك ما نعرفه، فيكون في هذا تساهل. فالمقصود أنه لا يجوز للأخ أن يذهب إلى أحد ليخطب ابنته منه لابنه الذي لا يصلي، وكذلك لا يجوز للرجل أن يخفي أمر ابنته عن الزوج الذي يأتي لخطبتها، يقول له إذا كانت لا تصلي فلا بد أن يبين له ويقول له: ابنتي لا تصلي، وإذا أخبره بذلك فلا يجوز له أن يقدم على العقد بها. وبالنسبة للمسألة التي سأل عنها السائل فإن هذا العقد ليس بصحيح، بل عليه أن يدعوها إلى الصلاة، فإذا صلت فإنه يجدد العقد، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.